تقدم جواب لولا عليها على لولا، لان لولا حرف وجود بايش؟ حرف امتناع للوجود. لولا وجود الهم، لولا التقوى، لولا وجود البرهان لوقع الهم، لكن امتنع الهم لوجود البرهان. لولا وجود البرهان لوقع الهم به. والمعنى هنا ولقد همت به، ولولا ان راى برهان ربه لهم به، ولولا ان راى برهان ربه لهم بها. وهذا قول اقتضاه كثير من العلماء، وان كان اهل اللغه ايضا يرفضونه. وقلنا المتقدمون جميعا وخاتمه هؤلاء ابن جرير الطبري يرى بان الهم حصل من يوسف عليه السلام، وانه ورد عن عثمان عن عباس كان الصحيح انه قال عشرات ثلاث ليوسف ذكر العشر الاولى الهم بالمرء، لكن القول الثاني عدم الهم. القول الثالث هو التوجيهات في الهم. قالوا هم بها لتكون زوجه له، قالوا هم بها ليدفعها واضرابها، هم كل ذلك تكلف. والحق ان الامر محصور بين القولين، بين انه قد ثبت الهم ولكن يغفر لان هذا نبي، وان الانبياء وان متى ان جميع الافاضل والاخيار غير معصومين من المعصيه، وان الله تعالى وان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل، وكل نص في العموم، كل نص في العموم، كل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء، ما قالش مخطئ، خطاء، خطاء فعال، خطاء، وكل ما خطاء وخير الخطائين التوابون. والثاني عدم الهم كما فصلنا في القول. قال ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، لولا ان راى برهان ربه، يعني لولا ان راى برهان ربه لوقع في الخطيئه وهي الكبيره لكنه عصم منها. قال لولا ان راى برهان ربه وهم بها، ولولا ان راى برهان ربه لوقع، يعني لولا ان راى برهان ربه. اختلف العلماء ايضا في البرهان، يعني ما في اي ادله ولا اثار عليها فيما قالوا. قالوا وجد يعقوب عض على اصابعه وقال كيف، وكلام كثير ممكن يكون اخذ من الاسرائيليات فلا اطيل القول فيه. والقول الثاني راى جبريل عليه السلام وفتحت له طاقه من فوقه، او قيل البرهان انها لما وقع منها ما وقع، او جلس منها هذه الثوب من المراه، يعني استحيت فقامت وارتعبت واتت بثوب فسطرت الصنم التي كانت تعبده تقول استحي ان يراني، استغفر الله استغفر الله. فكان واجعا له بانه هو الاحق ان يستحي من ربه جل وعلا الذي لا يخفى عليه خطيئه. وطبعا ليس ليوسف عليه السلام ان يفرها على ما عليه من الشرك، هذا من اكثر الباطل، لكن نحن لا نعلم، لم ياتي الدليل الاثري الصحيح ان يبين لنا ما هو البرهان، فنبقى مع ظاهر القران، وهذا الاسلم، نبقى مع ظاهر القران بان العبد قد ياتيه من واجع من نفسه، قد يحدث له ما يحدث، يسمع صوتا فيكون هذا برهان من الله جل وعلا حتى لا يقع في الكبير. وهذا وقع، يعني انا اعلم انه بعض من اخبرني من اهل الصلاح بانه قد وضع في موقف كان ممكن يكون فيه معصيه، سمع كلاما يعني في اذنه وتعجب من هذا الكلام الذي سمعه، يعني والغريب انه كان مسموعا له ولمن معه حتى من الاشخاص الذين كانوا معه، وسمعوا ذلك جميعا واقروا انهم سمعوا صوتا في هذا الباب، وكان ممكن يكون اصلا على مشارف معصيه فعصمهم الله جميعا من هذه المعصيه لما سمعوا هذا الصوت. الغرض المقصود ان قد يحدث الواجع في القلب في نفسه تمام العبوديه، فيبتعد ترتعد فرائصه، القلب يجترف، الاركان تهتز على ذلك، فيعلم بانه يعني الله تعالى يعصمه من مثل هذا. لذلك قال لولا برهان راى برهان ربه، سواء قلنا بانه راى جبريل الملك، سواء سمع صوتا، سواء راى اباه يعقوب، هذا كله لم يرد عليه دليل، لكن الذي نثبت عنده هو ظاهر القران وان الله تعالى عصمه فراى البرهان فلم يقع عليه. فراى البرهان فلم يقع عليه، علم ان بنا افضل الصلوات واذكى التسليمات لا سيما وانه افضل من وصل الصراط في زمانه. يوسف عليه السلام افضل من وصل افضل من وطئ التراب في زمانه عليه وعلى امينه افضل صلاه واذكى التسليمات. لذلك قال الله جل وعلا لولا ان راى برهان ربه، هنا لولا ان راى برهان ربه، وهنا انظر الى تتبع كما قلنا عندما يذكر الربوبيه او الالهيه، قال لولا ان راى برهان ربه، وهذه فيها معجزه ايضا، فهي من لوازم الربوبيه، فهي من لوازم الربوبيه.

كشهامة كمروءة كنبل كأخلاقيات سامية هي هذه فقط التي تعد عليها ابن وزيد، غير ذلك دعيك مما يقال لك. لو كان صواما قواما، والله الذي اللي بيحدث منها الكذب بيدعي أنها صواما قواما. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في مسند أحمد جاءه البعض فقالوا يا رسول الله فلانا صواما قواما وتتصدق من فضل مالها لكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول فاطمة قال هي في النار، هي في النار صواما قواما هي في النار. رسول خلقية من أهم ما يميز المرء، هي في النار. نعم والله العظيم. وزيد على قولك ايتها الاخت الفاضله بدل الاذن الاصم بل يكون نصيحا امينا لها ويعلم ان كلامها كلام التهم، يجعلها متهمه اولا متهمه وينصحها في الله، يعني يجعلها متهمه ويردها ويقول لها اتقي الله ربك وعليك ان تترفعي على ان تسقطي في هذه السقطات، لان السهم سيرجع اليك قريبا، السهم سيرجع اليك قريبا. هذا الاصل العظيم في هذا الباب. فالاخلاقيات مهمه جدا. يوسف عليه السلام قال هي راودتني فقط ليدفع عن نفسه التهم، والا فمن نبله ما كان اراد ان يتكلم بحال الاحوال، وهذه اخلاقيات من الانبياء، لكن من نبله اراد ان يتكلم. لا ده هنا نقول المساله جاءت ان منافقه تبلغيه قصدي، لو صدقت لما انتشر الامر، لكنها لما كذبت على يوسف انتشر الامر. لو صدق لا صارت بعد ذلك ايش؟ بجاحة. قالت وان لم يفعل ما امره به، صارت بجاحة، تصريح بالبجاحة. وان لم يفعل ما امره به، فهذا قبل ان قلنا انها اسلمت على يد يوسف. قبلها قالت وان لم يفعل ما امره به لا اسلمنا ولكننا من الصاغرين. الغرض المقصود ان المنافق يؤتى بنقيض قصده. قالت ذلك دفعا عن نفسها، فالله تعالى يبتليها في نفسها. يبتليها في نفسها. هكذا الامر جزاء وفاقا واجرا تباقا. فكذبت وكادت وقالت من اراد ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يجزى عذاب اليم، ولم تقل قط خوفا عليه لانها تريد وتحبه. قال هي راودتني عن نفسي، دفع عن نفسي التهم الان فاراد ان يبرئ نفسه. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت رغم كذبه. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في من شهد في قول ذاب العلا وشهد شاهد من اهلها. من هذا الشاهد؟ قالوا حكيما وكان قريبا لها، وقالوا صغيرا، ويعني كثير من الاقوال قد تعرضت وردت على هذا التفسير. والاصح والاسد هو ما جاء من اثر مرسل عن الحسن بان اربعه تكلموا في المهد وذكر منها شاهد يوسف عليه السلام انه كان ابن اختها وكان قريبا لها وكان صغيرا فتكلم، فكان كلام معجزه اسكت الجميع واتى بامر ايضا جلل. لما قال يعني هو شاهد، فلما قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين؟ ما دام شاهدا كيف يقول هذا؟ ما اللذة او الحكمه من ان يكون هذا الشاهد ان كان صغيرا وكانت المعجزه الصغير قد تكلم في المهد من اجل اظهار براءه يوسف عليه السلام؟ قال ان كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لما؟ والحق لانه لم يرى فكيف يسمى شهيدا؟ فاتى بالامر الايش؟ الاصيل الذي فيه مقدمات ونتائج. قال انظروا، لانها لو بتدفعه عن نفسها لكان الخطأ يكون من ايش؟ من صدرها من اولها. تفضلوا. وان كان الخطأ من الخلف يكون هذا هو الذي هرب منها. قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. ان شاء الله نكتفي بهذا الوقت ضغط.